هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال: رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ما زال المصنف رحمة الله عليه يورد الأحاديث في كتاب الحج، ولعل هذا الدرس يكون الأخير بإذن الله تعالى، إن يسر الله إتمام الأحاديث في هذا الباب. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه. وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألون، الوقوف هذا كان في يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم العاشر من ذي الحجة، وهو يسمى يوم النحر ويوم عيد الأضحى. فقال: رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. لم أشعر بضم العين، يعني لم أعلم ولم أفطن إلا وأنا قد ذبحت قبل الرمي. قال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. إلا قال: افعل ولا حرج. هذا الحديث يفيدنا أولا أهمية وقوف العالم للناس في الحج لتعليمهم أحكام المناسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس، والمعنى أنه هيأ نفسه لإجابة السائلين والمسترشدين صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة وأن مسائل الحج كثيرة والناس يحتاجون إلى من يفتيهم في ذلك. والآن ولله الحمد ترتبت الأمور، وأصبحت هناك لجان للفتوى كثيرة، وأصبح الآن الرقم المجاني الذي يوضع للمستفتين والمسترشدين من الحجاج والمعتمرين والزائرين، كلها ولله الحمد تؤدي هذا الغرض. الأمر الثاني أن أعمال يوم النحر كالتالي: فيها أربعة أعمال. الأول رمي جمرة العقبة، وذكرنا لكم فيما سبق بأن يوم العيد لا ترمى فيه إلا جمرة واحدة، وهي العقبة اللي تسمى الجمرة الكبرى. ثم بعد ذلك نحر الهدي لمن كان عنده هدي، والهدي للمتمتع والقارن. ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير، والحلق أفضل. ثم طواف الإفاضة. هذه أعمال الحج في هذا اليوم، والتي رتبها النبي عليه الصلاة والسلام عمليا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف بالبيت، أفاض فطاف بالبيت صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى من مسائل هذا الحديث: أجمع أهل العلم على أن من نسي أو أخطأ فقدم شيئا على شيء في مثل هذه الأعمال فلا شيء عليه، وهذا إجماع لأهل العلم أن من أخطأ أو نسي فقدم الذبح على الحلق، عفوا الحلق على النحر، أو قدم النحر على الرمي أو كذا لا حرج عليه، وهذا بإجماع أهل العلم. أما من تعمد ذلك، تعمد فذهب فنحر فحلق قبل أن ينحر مثلا، أو مثلا نحر قبل أن يرمي تعمدا، فهل عليه شيء؟ جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه لا شيء عليه، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنه لا شيء عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. خالف الحنفية في ذلك، فذهبوا إلى أن من فعل ذلك متعمدا فإن عليه دم، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. واستدلوا بما ورد في الحديث، قول السائل لم أشعر، يعني لم أفطن ولم أعلم إلا وكذا، فقالوا دل هذا على أنه إنما فعل ذلك خطأ ونسيانا، وأما تعمدا فلا، وأما تعمدا فلا. وقالوا بأن المطلق يحمل على المقيد، قالوا المطلق يحمل على المقيد فيما استدل به الجمهور، أن من فعل أن ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا طبعا كلام الحنفية، والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم إلى أن من فعل هذا متعمدا أو ناسيا أو مخطئا فلا شيء عليه، وهذا يدخل ضمن قاعدة الشريعة العظيمة المشقة تجلب التيسير، لا سيما وأن هذا اليوم مشتمل على جملة من الأعمال وفيها أيضا مشاق، وهذه المشاق محتملة ولله الحمد والمنة. الأمر الآخر ما يتعلق بقاعدة افعل ولا حرج، هذه في هذا اليوم وليست في جميع مناسك الحج، لأن من الناس من يتساهل في مثل هذا، فتجده كلما ترك شيئا أو مثلا أخر شيء يستدل بهذا الحديث افعل ولا حرج، وهذا غلط وغير صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث ما سئل يومئذ عن شيء، يعني في هذا اليوم، قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وللأسف بعض الناس الآن أصبح يتساهل في مسائل الحج، حتى إنه جرد الحج من روحه وجرد الحج من مقاصده ومرامي الشارع من هذا الحج، فأصبح يتساهل تساهلا عجيبا، يقف جزء في عرفة ثم يذهب يمر بمزدلفة مرورا، الليالي ما يبات في منى ليالي التشريق يوكل، وهكذا حتى أصبح الحج ألعوبة، وهذا لا يجوز، لا يجوز. قد رأينا مشايخنا كيف يشددون في هذا، ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج إنما كان في يوم النحر. نعم. قال: وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. نعم، حديث المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، الواقع بأن هذا الحديث ليس في حجة الوداع، وإنما كان في عمرة الحديبية، وإنما كان في عمرة الحديبية، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، كما في حديث أم سلمة حينما دخل عليها مغضبا لأنه أمر الناس فلم يأتمروا، فكان هذا في صلح الحديبية. أما في حجة الوداع فأخذ الناس حلقه ونحره من فعله عليه الصلاة والسلام، أخذ الناس هذا الأمر من فعله ونقلوه. وأما هذا الحديث ففيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أصحابه بأن ينحروا وأن يحلقوا، فنحر قبل أن يحلق، وهذا حقيقة أيضا الأفضل أن يكون محله في باب الإحصار والفوات، في باب الإحصار والفوات الذي عقده المصنف في آخر هذا الكتاب. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أحصر في عمرة الحديبية منعته قريش، وكان قد أحرم هو وأصحابه، وحصل ما حصل من صلح الحديبية على أن يرجعوا، قام النبي عليه الصلاة والسلام فنحر هديه وأمر أصحابه بأن بأن يحلقوا، أمرهم بأن يحلقوا، والقصة ذكرناها فيما سبق ومعروفة لديكم. لكن عموما هذا الحديث محله في مسألة الفوات والإحصار أو لا. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. نعم، هذه تسمى مسألة التحلل. هذا الحديث حديث لا يصح من جهة الإسناد بهذا اللفظ، فهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وآفته الحجاج ابن أرطاة، والحجاج كثير الخطأ والتدليس كما هو معروف، وقالوا بأن هذا من تخليطاته رحمة الله عليه. والحديث هذا يشير إلى مسألة التحلل، وسبق أنني ذكرت لكم مسألة التحلل في الحج، وقلت بأن التحلل نوعان: تحلل أكبر وتحلل أصغر. والتحلل الأكبر هو الذي يكون بماذا؟ يكون بفعل الثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. فمن فعل هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأكبر. طيب، ما فائدته؟ يحل له كل شيء مما منع منه حال الإحرام، حتى النساء، يعني حتى جماع امرأته، كل شيء يحل له. أما إن تحلل التحلل الأول اللي يسمى التحلل الأصغر أو الأول، فإنه يحل له كل شيء إلا النساء، يعني لا يحل له أن يجامع امرأته. أما الطيب، أما لبس المخيط، تغطية الرأس، والمرأة تلبس القفازين وتنتقب وغير ذلك، كل هذا يجوز له إلا مسألة النساء. واختلف العلماء في التحلل الأول بما يكون على قولين. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، بفعل اثنين من ثلاثة. طيب، ما هي الثلاثة؟ الثلاثة هي رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. أما النحر فلا يدخل في مسألة التحلل، لأن كثير من الناس يخطئ فيدخل مسألة الذبح، ذبح الهدي، في مسائل التحلل، وهذا غلط، ليس له علاقة. النحر ليس له علاقة في مسألة التحلل. إذا من فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، ومذهب جمع من قول جمع من الصحابة، ومذهب جمع أيضا من السلف. وقالوا بأن من فعل اثنين من ثلاثة فقد أحل التحلل الأول، فيحل له كل شيء إلا النساء. بينما المالكية ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه، ورجحها جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، إلى أنه من فعل واحدة من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول. فلو رمى جمرة العقبة فقد تحلل التحلل الأول، ولذلك يحل له كل شيء إلا النساء، يحل له كل شيء إلا النساء. ويستدلون لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه، قالت: ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فقالوا بأن عائشة لما طيبت النبي عليه الصلاة والسلام إنما طيبته بعد رمي جمرة العقبة، بعد رمي جمرة العقبة. وأيضا يستدلون بقول ابن عباس: إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. فقال رجل: والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك. ولذلك ذهبوا إلى أن من فعل واحدة، أن من رمى جمرة العقبة فقد حل التحلل الأول. الذي يظهر والله أعلم مع قوة أدلة الفريقين أن التحلل الأول لا يكون إلا بفعل اثنين من ثلاثة، لا يكون إلا بفعل اثنين من ثلاثة. والأدلة على ذلك هذا الحديث. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من جهة الإسناد، إلا أن فيه روايات تؤيد هذا، لا سيما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، وكل شيء إلا النساء. الأمر الثاني فعل الصحابة مما يؤيد هذا الأمر، فقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يفعلون يرمون الجمرة وينحرون الهدي ويحلقون ثم بعد ذلك يتحللون يتطيبون أيضا عائشة، أيضا حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ تقول ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، أنحر. وأيضا لا يتصور أن الرجل يتطيب قبل الحلق، لا يتصور أن المحرم يتطيب قبل أن يحلق وقبل أن ينحر، فإن هذا يلزمه إعادة الطيب وإعادة التجمل. ولذلك القبلية هذه التي قالتها عائشة رضي الله عنها قبلية ليست بالضرورة أن تكون ضيقة، وإنما القبلية هذه واسعة. فتعبير أم المؤمنين لما قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت، هذه القبلية تشمل ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام من رمي الجمرة ثم نحر الهدي ثم الحلق، حلق رأسه عليه الصلاة والسلام ثم طاف بالبيت طواف الإفاضة. فالذي يظهر والله أعلم قوة القول الأول، الذين ذهبوا إلى أن التحلل الأول لا يكون إلا بفعل اثنين من ثلاثة. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن. ذكرت هذا فيما سبق في المجلس السابق بأن المرأة يحرم عليها حلق شعر رأسها لأن هذا مثلة، وإنما تقصر من شعر رأسها. وذكرت لكم قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها تجمع ظفيرتها فتأخذ من طرف شعرها قدر أنملة، وأن الأنملة هي عقدة الأصبع من أعلاه، تجمع شعر رأسها وتأخذ من ظفيرتها من طرف ظفيرتها قدر أنملة. ولا يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها لا في عبادة ولا في عادة، في نسك مثلا حج أو عمرة، ولا في عادة من لأجل التزين للزوج. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهات من الرجال بالنساء، لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. قال وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم. حديث ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، ذكرت لكم فيما سبق بأن المبيت في منى ليالي التشريق الراجح فيه أنه واجب، والدليل استئذان العباس رضي الله عنه، أشرنا إلى هذا وقلنا سيأتي شرحه، استئذان العباس واستئذان أيضا الرعاة النبي عليه الصلاة والسلام في البيتوتة عن منى، يذهبون إلى مكة أو يذهبون إلى أماكن الرعي، والعباس بن عبد المطلب كان من السقات، وأهل مكة قبائل مكة توزعوا خدمة الحجيج، فكان نصيب بني هاشم سقي الحجاج، فكانوا يتقربون إلى الله عز وجل في الجاهلية وفي الإسلام بخدمة الحجيج، وكانوا يعدون الماء للحجاج، وكان العباس بن عبد المطلب يلقي فيه الزبيب، يحلي الماء بالزبيب، ويعتنون بخدمة الحجيج، يعتنون بخدمة الحجيج، ويعتقدون بأنهم وفد الرحمن وضيوف الرحمن، وهم كذلك. فالعباس بن عبد المطلب استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت بمكة ليالي منى، أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن كل من له نفع متعدي إلى الآخرين فإنه يرخص له بالمبيت خارج منى، يرخص له بالمبيت خارج منى. ومن جملة ذلك مثلا رجال الأمن الآن الذين قد يعني يحرمون ويحجون مثلا، فيجوز لهم أن يبيتوا في مكة أو في أي مكان في مواطن ومواقع عملهم، لأن نفعهم متعدي. كذلك رجال الإسعاف مثلا، رجال الإسعاف وإن كان في الغالب أنهم يكونون موجودين في منى، لكن قد يكون محلهم مثلا في أماكن ومواقع متعددة. وأيضا أصحاب الحملات الذين مثلا لهم عناية يعني بالحجاج الذين يتبعونهم، أيضا قد يرخص لهم إذا احتاجوا إلى ذلك بالذهاب إلى أو بالمبيت خارج منى. وهذا يدلنا على قاعدة مهمة، أن كل من كان له نفع متعدي للحجاج أو للمجموع الأمة فله أن يترخص بذلك، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بأن يبيت خارج منى. وهذا ليس له علاقة بقضية الرمي، يعني بعض الناس قد يخلط بين هذا وهذا، ليس له علاقة بالرمي، فهو يرمي الجمرات، هو يرمي الجمرات، لكن المسألة في قضية ماذا؟ المبيت، لأن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج، فالراجح من أقوال أهل العلم. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة، صححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث اشتمل على مسائل. المسألة الأولى فيه وجوب المبيت في منى ليالي التشريق، وهذا يظهر من ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام للرعاة، ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة، فيدل على أن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب، لأن الرخصة لا تأتي إلا بعد عزيمة، الرخصة لا تأتي إلا من عزيمة. الأمر الثاني أن رعاة الإبل نفعهم متعدي، ولذلك هم يرعون الإبل في المرعى ويذهبون بعيدا عن منى، لأن منى ليست محلا لرعي الإبل، وإنما هي مكان ونسك ومن مشاعر الحج أو من شعائر الحج، فيذهبون خارج منى يرعون الإبل، ولأن الإبل لو تركت لا يعني ربما هلكت أو شردت، فاحتاج الرعاة أن يكونوا معها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لهم. وهذا نرجعه إلى الضابط السابق الذي ذكرناه، أن كل من كان له نفع متعدي فإنه يجوز له ترك المبيت في منى. المسألة الثالثة ما يتعلق بأيام التشريق، أيام منى الثلاثة، هل هي كاليوم الواحد أم أن كل يوم مستقل، أم أن كل يوم مستقل؟ وأظنني أشرت في المجلس السابق إلى مثل هذا، ذكرنا هذا؟ نعم، ورجحنا بأن أيام التشريق كاليوم الواحد، أيام التشريق كاليوم الواحد، والدليل على ذلك ما في حديث عاصم بن عدي أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يعني خارج منى قال يرمون يوم النحر، يعني هذه رمي جمرة العقبة يجب عليهم أن يرموا يوم النحر ولا يؤخروا ذلك، ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، يرمون الغد ليومين، يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر، هذا هو المعنى. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بأحكام الرعاة هؤلاء الذين يبيتون خارج منى، أنهم إذا لم يستطيعوا الرمي في اليوم الأول فإنهم يجمعون اليوم الأول مع اليوم الثاني ثم يرمونها جميعا، يبدأ برمي الجمرات عن نية اليوم الأول ثم يرمي بعد ذلك الجمرات عن اليوم الذي هو فيه، وإن لم يستطع إلا في اليوم الثالث جمعهما جميعا. وهذا يؤكد ما يذهب إليه بعض أهل العلم من أن أيام التشريق كاليوم الواحد. وثمرة الخلاف ما هو؟ أن الرمي في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر يسمى أداء لا قضاء، لأننا إذا قلنا بأن هذه الأيام كاليوم الواحد فإن الرمي يكون إيش؟ أداء. وأما إذا قلنا بأن كل يوم من أيام التشريق يوم مستقل يكون الرمي في اليوم الثاني ماذا؟ قضاء وليس أداء. الذي يظهر بأن الأيام الثلاثة هذه كاليوم الواحد، ولذلك ما يرمونه أداء وليس قضاء. نعم. هذه مسألة خلافية في كيفية الرمي، هل يرمي الجمرة الصغرى ثم يعقبها برمي الجمرة عن اليوم الذي هو فيه؟ من أهل العلم من يرى ذلك، والذي يظهر بأنه لا يفعل ذلك، وإنما يرتبها عن كل يوم، فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الأول، ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثاني. هذا خروجا، هذا هو الأفضل خروجا من الخلاف. نعم. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. بعد. قال: وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. نعم، هذا الحديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث يوم النحر ما هو؟ واليوم العاشر من ذي الحجة، يوم الحج الأكبر الذي يسمى يوم العيد، عيد الأضحى. هذه هي الخطبة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام. الخطبة الأولى متى كانت؟ في عرفة. الخطبة الأولى كانت في عرفة، الخطبة الثانية كانت في يوم العيد، كانت في يوم العيد، كما في حديث أبي بكرة في الصحيحين: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. وكانت خطبته عليه الصلاة والسلام من غير الصلاة، وإنما قام بهم خطيبا يذكرهم ويعظهم ويعلمهم صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سراء بنت نبهان، سراء هذه بنت نبهان صحابية جليلة، جاء في ترجمتها بأنها كانت ربة بيت في الجاهلية، كانت ربة بيت في الجاهلية. ومعنى ربة بيت لا كما هو يفهم الآن المفهوم الآن، وإنما كان لها صنم في بيتها ويفد الناس إليها، فأسلمت وحسن إسلامها ولله الحمد. تقول سراء: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، ويوم الرؤوس هو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، لأن أيام التشريق تبدأ متى؟ اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق الثلاث. وسمي بيوم الرؤوس لأن الناس قديما كانوا إذا ذبحوا الهدايا والأضاحي يأكلون اللحم في يوم النحر وفي اليوم الأول من أيام التشريق، وحينما يفنى اللحم أو يقل فيبدأون بأكل الرؤوس، رؤوس هذه الهدايا والأضاحي من الإبل والبقر والغنم، فكان يسمى بيوم الرؤوس، يسمى بيوم الرؤوس. تقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث، والحديث له تتمة، والشاهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الأوسط لأنه توسط الحادي عشر والثالث عشر، توسط الحادي عشر والثالث عشر. هذه خطب النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة التي كانت في الحج، وحينما عبر بالخطبة فإن الناس يجتمعون حوله ويقوم النبي عليه الصلاة والسلام فيهم خطيبا. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. نعم، هذه مسألة من رواه مسلم. نعم، هذه مسألة من المسائل المهمة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن القارن ليس عليه إلا سعي واحد، القارن ليس عليه إلا سعي واحد، لأن عائشة حجت قارنة كما حج النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا لكم صفة القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة، أو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف قبل أن يطوف بالبيت، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك الله عمرة ثم قبل أن يطوف بالبيت يدخل الحج على العمرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت العمرة في الحج، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، قال: دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، وعائشة رضي الله عنها قد حاضت قبل أن تطوف، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تقلن الحج بالعمرة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. لماذا؟ لأن العمرة دخلت في الحج. وعندنا قاعدة ذكرتها لكم فيما سبق، أن أعمال القارن كأعمال المفرد سواء بسواء، إلا في مسألة الهدي. لماذا؟ لأن الله تعالى جمع للقارن بين نسكين في سفرة واحدة، وهو لم يتحلل بينهم، ولذلك القارن يأتي بالهدي الذي هو النسك، لأن الله عز وجل جمع له بين نسكين في سفرة واحدة. أما المفرد فلا هدي له، لأنه أتى بالحج فقط. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. ولعلكم تذكرون أننا قلنا بأن طواف القدوم بالنسبة للقارن ما حكمه؟ ما تذكرونها؟ نسيتم. طواف القدوم بالنسبة للقارن سنة سنة سنة. الآن لو أن القارن ذهب إلى عرفة مباشرة حجه صحيح، ذاك المتمتع الذي طواف القدوم بالنسبة له واجب، لأنه ركن من أركان العمرة، المتمتع، لأنه يأتي بعمرة قبل الحج، يأتي بعمرة قبل الحج. ولذلك طواف القدوم بالنسبة للقارن سنة. وهل له أن يقدم السعي؟ هذه مسألة أيضا خلافية، الراجح أنه له ذلك. فلو قدم السعي، سعي الحج مع الطواف جاز ذلك، جاز ذلك. والمسألة فيها خلاف قوي، المسألة فيها خلاف قوي. عندنا قاعدة أن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، السعي لا يكون إلا بعد الطواف، بمعنى أن القارن لو ذهب إلى المسجد الحرام فسعى دون الطواف يقول أنا ما علي طواف واجب وسأسعى، نقول له لا يصح سعيه، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. عندنا مسألة خلافية في مسألة السعي، ذكرناها الآن بالنسبة للقارن، هل عليه سعيان أم سعي واحد؟ ظاهر حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طوافك بالبيت، يعني طواف الإفاضة وليس طواف القدوم، لا طواف الإفاضة، لأن طواف القدوم لا يجب، وبين الصفا والمروة، يعني سعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، يعني يكفي للحج وللعمرة، فلا حاجة إلى ماذا؟ لا حاجة إلى سعي آخر. بالنسبة للمتمتع في خلاف بين العلماء، هل المتمتع عليه سعيان أيضا أم عليه سعي واحد؟ مسألة فيها خلاف طويل، سبق أننا بحثناها في أحد كتب الفروع فيما سبق، والصواب بأن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف العمرة وطواف الإفاضة، وسعي العمرة وسعي الحج. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. نعم، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، وما هي السبع الذي أفاض فيها؟ طواف الإفاضة. ذكرنا لكم بأن الرمل والاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم، والرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، ولا يقضى إذا فات. ولو تعمد الطائف ترك الرمل فلا شيء عليه، ولا يقضى، يعني ما يقضي في الأشواط الأربعة. وأما الاطباع فإنه يكون في الأشواط السبعة، والاطباع هو كشف الكتف الأيمن للرجل المحرم، يكون في الأشواط السبعة، وهذا في طواف القدوم. وذكرنا بأن طواف القدوم فيه سنن لا يأتي بها في بقية الطواف، مثلا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع، ومنها الرمل والاطباع. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. بعده. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. نعم، حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتم حجه بات بالمحصب، وهو مكان في مكة، ثم بعد ذلك ركب إلى البيت فطاف به، طاف به طواف الوداع. وحديث عائشة يفسر هذا المبيت، وهل هو يعتبر عملا مشروعا أم عملا عاديا؟ تقول: إنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، يعني أسهل في قضية الخروج من مكة. وعلى هذا اختلف العلماء، هل المبيت بالأبطح سنة شرعية أم سنة عادية؟ قولان لأهل العلم. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنها سنة شرعية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بات بهذا المكان قصدا، ولذلك يجعلون من السنن الشرعية. القول الثاني قالوا بأن سنة عادية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بات في هذا المكان حتى يسهل عليه الخروج، إذا أراد أن يخرج من مكة إلى المدينة، أو إذا أراد السفر عليه الصلاة والسلام. والمسألة واسعة. بالنسبة للوضع الحالي الآن، لا يمكن أبدا أن يبيت الإنسان في هذا المكان، لأن الأحوال تغيرت الآن، بنايات وأبراج وأماكن وطرق وشيء من هذا القبيل، فما يستطيع الإنسان. ولذلك اعتاد الناس الآن إذا طافوا طواف الوداع سافروا إلى بلدانهم. نعم. ابن عباس قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. نعم، حديث ابن عباس قال أمر، إذن هناك آمر. من هو الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الناس، يعني ليس كل الناس، وإنما من تلبس بالنسك، نسك الحج. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض. هذا الحديث يتناول مسألة طواف الوداع. فطواف الوداع محل خلاف عند أهل العلم من حيث الحكم الشرعي، فمنهم من ذهب إلى وجوبه، ومنهم من ذهب إلى سنيته، والراجح أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، من واجبات الحج، وهل هو من أنساك الحج أم عبادة مستقلة؟ فمن ذهب إلى أنه نسك من أنساك الحج رتب عليه جملة ما يرتب على من ترك واجبا من الواجبات، وأما من ذهب إلى أنه عبادة مستقلة ليس له علاقة بالحج وإنما هي لتوديع البيت رتب عليه أيضا أحكام، ورأى بأن كل من دخل أتى المسجد الحرام أو أتى بنسك مثلا أو أتى المسجد الحرام لا يخرج إلا أن يطوف طواف الوداع. وعلى هذا يعني قد يمر عليكم بأن من أهل العلم من يفتي بأن المعتمر يجب عليه أن يطوف طواف الوداع إذا أراد أن يخرج من مكة، وهذه مسألة راجعة لهذا التخريج. عموما أمر يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر عهدهم آخر عهد الحجيج أو الحاج بالبيت يعني الطواف بالبيت، قال إلا أنه خفف عن الحائض، وهذا دليل على أن طواف الوداع واجب، بدليل أن الحائض حين لما كانت عاجزة عن الطواف خفف عنها لأن الآن بها حدث ولذلك لا تستطيع الطواف فخفف عنها، فدل على وجوب طواف الوداع وأحكام طواف الوداع معروفة سبق ذكرها لكن نعيد بعضها. فطواف الوداع سمي بالوداع بسبب أن الحاج يودع فيه البيت، يعني يكون آخر عهده بالكعبة هو الطواف يطوف بالبيت. الأمر الثاني أن طواف الوداع مشتمل على السنن المشتمل عليها كل طواف، ومن ذلك تقبيل الحجر الأسود أو استلامه مثلا، وكذلك التسمية عند البدء، وطبعا ذكرنا بأن الرمل هذا ليس في إلا في طواف القدوم الرمل والاطباع، ولا يلزمه أن يلبس ثياب الإحرام بالنسبة لطواف الوداع. الأمر الآخر من سننه أيضا ركعتين بعد طواف الوداع، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما طاف أسبوعا إلا وصلى بعده ركعتين، ومعنى أسبوع يعني سبعة أشواط يصلي بعدها ركعتين خلف المقام أو في أي مكان إن لم يتيسر، ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية بقول هو الله أحد. من أحكام طواف الوداع أنه يسقط عن الحائض والنفس فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر لها صفية بأنها حاضت قال عقرى حلقى، فقال هل أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة، لأنه قال أحابستنا هي يعني ستحبسنا وتعطلنا، فقالوا نعم يا رسول، قال إذن فلتنفر يعني أسقط عنها طواف الوداع لكونها حائضا. الأمر الآخر بالنسبة لمن طاف طواف الوداع لا يحل له أن يبيت بمكة، ومن بات لا نصحح العبارة بالنسبة لمن طاف طواف الوداع فمكث في مكة طويلا أو بات بها فإنه يلزمه أن يطوف مرة ثانية. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه بأنه ودع البيت، ما يصدق عليه بأنه قد ودع البيت، ولذلك يؤمر بأن يطوف مرة ثانية. أما من مكث يسيرا بحيث أنه لا يطول الفصل وإنما ذهب إلى السوق مثلا يأخذ الحوائج للسفر، أو مثلا مكث قليلا في المسجد الحرام للراحة أو في مكان مثلا، أو ذهب إلى الفندق لينهي إجراءات مثلا المبيت مثلا في هذا الفندق مكث ساعة ساعتين مثلا، لا حرج في ذلك كما ينص على هذا أهل العلم، وإنما الذي يترتب عليه نقض طواف الوداع هو المبيت أو طول الفصل بحيث يبقى مثلا يوم كامل في مكة ولم يخرج عنها، ما في مكة، فلا يكون لا يصدق عليه أن يقال بأنه ودع البيت. نعم. قال: وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم. هذا الحديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي 100 صلاة بمئة صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وهذا الحديث يشير إلى فضل المسجدين، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان المسجدان يطلق عليهما حرمان، يطلق عليهما حرمان، المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا جل وعلا أذن لإبراهيم حينما حرم مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة، حرم المدينة. فصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بـ1,000 صلاة، صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بـ1,000 صلاة، يعني تعدل 1,000 صلاة. وصلاة في المسجد الحرام بـ100,000 صلاة، بـ100,000 صلاة. وهل هذا يشمل الفرض والنفل؟ الجواب نعم، فكل من صلى صلاة في المسجد الحرام سواء كانت صلاة نفل أو فرض فإنها بـ100,000 صلاة. وكذلك الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تشمل الفرض والنفل، الله تعالى يضاعف ذلك. والحكمة من ذلك ما فضل الله جل وعلا هذين المسجدين، فالمسجد الحرام فيه بيت الله عز وجل، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس فليعبدوا رب هذا البيت. النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه ربه بهذا المسجد، ولذلك هذه المساجد مع المسجد الأقصى هي التي تشد إليها الرحال، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولذلك يحرم على كل إنسان أن يشد الرحل إلى مسجد من المساجد، يعني يسافر إليه للصلاة فيه. فمن شد الرحل وسافر وضرب في الأرض لأجل أن يصلي في مسجد من غير هذه المساجد 3 فقد خالف النبي عليه الصلاة والسلام ووقع في النهي، ووقع في النهي. ولذلك لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. مسألة أخرى وهي مهمة: هل الثواب هذا لا يكون إلا في ذات المسجدين أم أنه يكون في الحرم أو مكة؟ هذه مسألة خلافية والخلاف فيها طويل. بالنسبة للمدينة الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصلاة إنما تكون في المسجد فقط حتى ينال الإنسان ثواب 1,000 صلاة، المسجد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما وسع، والتوسعة لا يخفاكم بأنها بدأت من عهد عمر حينما وسع البيت من جهة القبلة. ولذلك الصلاة في المسجد النبوي تكون في هذا المسجد العظيم المحاط والمسور بهذا السور، يعني ما دخل في حدود المسجد. أما الصلاة في مساجد المدينة فلا تأخذ الحكم نفسه، يعني ليست بـ1,000 صلاة، هذا فيما يتعلق بالمدينة. بالنسبة للمسجد الحرام الخلاف فيها ظاهر، وفيها 3 أقوال، فيها 3 أقوال. القول الأول أن مضاعفة الصلاة لا تكون إلا في المسجد الحرام، أن مضاعفة الصلاة لا تكون إلا في المسجد الحرام، هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا بأن المضاعفة تكون في المسجد الحرام وفي المساجد التي في منطقة الحرم، المساجد التي في منطقة الحرم، يعني من صلى في غير المسجد مثلا في منطقة الحرم قالوا لا يأخذ الأجر، وإنما في المساجد التي في منطقة الحرم، لأن نعم. والقول الثالث قالوا بأن الصلاة في الحرم سواء كانت في المسجد أو في غير المسجد بمائة ألف الصلاة، وهذا الذي يظهر أنه الراجح. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما منعته قريش كان إذا أراد الصلاة دخل إلى المنطقة التي هي من حدود الحرم، من حدود الحرم، فكان يدخل إليها ويصلي في غير المسجد، في غير المسجد. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن الصلاة في منطقة الحرم عموما يأخذ فيها المصلي هذه المضاعفة من الأجر، فإذا صلى في المسجد الحرام أو صلى في مساجد منطقة الحرم أو صلى في مصلى من مصليات الفنادق مثلا أو صلى في بيته مثلا في منطقة الحرم فهي بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صلاة فقط لو في القرآن كمان ولا الصلاة فقط؟ لا، هو الصلاة فقط، لأن الرسول قال صلاة في مسجد، أما بقية الأعمال فلم يرد فيها شيء. لكن هذا عندنا قاعدة، وهي أن العبادات في الزمان الفاضل والمكان الفاضل يعني تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة الكمية، إلا إذا ورد دليل. يعني عندنا الآن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، هذه من حيث العدد، لكن مثلا قراءة القرآن في مكة أفضل من قراءتها في غير مكة. قراءة القرآن في الأزمان الفاضلة مثل عشرة ذي الحجة مثلا أو في رمضان في مكة أفضل من غيره، من حيث الكيفية لا من حيث الكمية. هي نعم يكثر من الصلاة، صلاة بمئة ألف صلاة، صلاة بمئة ألف الصلاة، يلوع الإنسان العبادات. نعم. قال: باب الفوات والإحصار. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. بعد. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، متفق عليه. قال: وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم، جرت عادة العلماء بأنهم يزينون أبواب الحج بهذا الباب، وهو باب الفوات والإحصار، وهو مناسب من حيث المعنى، مناسب من حيث المعنى. وهنا مسألتان: الفوات ومسألة الإحصار. والفوات مصدر فات يفوت فوتا، وهو السبق، بمعنى سبقك وفات عنك، تقول فلان فاتني يعني سبقني، أو الشيء الفلاني فاتني سبقني يعني ولم أدركه، ولم أدركه، هذا معنى الفوات. وأما الإحصار ففي اللغة هو المنع والحبس، الإحصار المنع والحبس. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني حبستم. والحبس هذا أو الإحصار أو نقول الفوات، أولا مسألة العمرة لا تفوت، العمرة لا تفوت أبدا. لماذا؟ ها؟ لأن ذكرنا لكم في أول كتاب الحج قلنا بأن العمرة ليس لها ميقات زماني، ليس لها ميقات زماني، ولذلك ما تفوت الإنسان، ما تفوت. أما الإحصار فنعم، فقد يحصر الإنسان عن العمرة، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما منعته قريش في عمرة الحديبية، منعته من أن يصل إلى البيت، يحصر عن العمرة. أما الحج فيفوت وقد يحصر الحاج، والفوات يكون في شيء واحد، ما هو؟ الوقوف بعرف، الوقوف بعرف، لأن من أعمال من أركان الحج ما لا يدرك إذا فات، ومنها ما يدرك إذا فات. الذي لا يدرك إذا فات هو الوقوف بعرفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، وقال كما في حديث عروة بن مضرس بن لام الطائي الذي مضى معنا بأنه من صلى معنا ثم وقف بعرفة في ليل أو نهار فقد تم حجه، فمن جاء عرفة بعد طلوع الفجر فقد فاته الحج، فاته الحج، هذا يسمى الفوت، فاته الحج. ماذا يفعل؟ يتحلل بعمره، يتحلل بعمره، يأتي بعمره وينتهي منها. بالنسبة للإحصار هو المنع، وهل المنع يشترط أن يكون بعدو؟ هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من ذهب إلى اشتراط العدو، يعني اشتراط المنع بعدو، لقول الله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وذهب الباقون إلى أن الإحصار لا يكون فقط بالعدو، لا يكون فقط بالعدو، وإنما يكون بعدو أو بسيل مثلا، حصره سيل أو عدو أو مثلا سبع أو فوات أو مرض أو ذهاب النفقة، سرقت منه النفقة مثلا. بل بعض العلماء وسع هذا إلى مسألة الحيض بالنسبة للمرأة، على من يرى اشتراط مثلا الطهارة للطواف، وهم جماهير أهل العلم. ولذلك من أهل العلم من وسع مسألة الإحصار، فجعل الحاج أو المعتمر قد يحصر بغير العدو. وأما قول الله عز وجل فإذا أمنتم، فهذه أحد أفراد العموم، فالله جل وعلا نبه على أهم ما في مسألة الإحصار، خاصة وأنها جاءت في سبب نزول ما يتعلق بصلح الحديبية. ولأجل هذا الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن الحاج أو المعتمر قد يحصر بماذا؟ بعدو، ويحصر بسبع مثلا، ويحصر بحادث سيارة مثلا، قد يحصل حادث ويحصل كسور وشيء من هذا القبيل، ويحصر بذهاب النفقة، ما عنده نفقة، سرقت أو ضاعت أو شيء من هذا القبيل، هذا يسمى أيضا يحصر، فما يستطيع أن يتحرك من مكانه. الحمد لله. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قد أحصر رسول الله، قد للتحقيق يعني حصل، أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وكان في السنة السادسة من الهجرة، السنة السادسة من الهجرة، فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أنه قد حصل الإحصار للنبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية عام 6 من الهجرة، وكان سبب ذلك أن قريش منعته عليه الصلاة والسلام من الوصول إلى مكة، وحصل صلح الحديبية المعروف. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أحصر وحصل اتفاق بينه وبين قريش على أن يعودوا، قام فحلق شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم تحلل، فحصل أنه جامع أهله ونحر هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن المحصر إذا لم يستطع الوصول إلى البيت فإنه ينحر هديه ويحلق شعر رأسه ويتحلل، فإن لم يكن معه هدي فإن عليه صيام 10 أيام، صيام 10 أيام لقول الله تعالى فصيام 10 أيام. وهل هذا يكون في العمرة كما يكون في الحج؟ مسألة خلافية. ولذلك الهدي في العمرة ليس واجبا وإنما مسنونا على قول، إلا من ساقه، فإذا ساقه لزمه، قالوا ساقه، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، فلما ساقه لزمه أن ينحره في محله، وإلا هي كانت عمرة ولم يكن حجا. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر من قابل، حتى اعتمر عاما قابلا، وهذه يسميها بعض العلماء بأنها عمرة القضاء. وابن القيم رحمة الله عليه ناقش هذه المسألة وبحثها وأطال النفس فيها، فخلص إلى أن هذه ليست تسمى بعمرة القضاء، وإنما عمرة القضية، والقضية كانت ضمن جملة الشروط التي كانت في صلح العقد صلح الحديبية على أن يأتوا بهذه العمرة بمعنى أنهم يقاضون قريش وليس يقضون العمرة، هي مقاضاة وليست قضاء. وعلى هذا اختلف العلماء في أن من أحصر مثلا عن البيت هل يلزمه أن يعتمر من قابل أم لا؟ من ذهب إلى أن هذه العمرة عمرة قضاء قالوا يلزمه أن يعتمر من قابل، ومن قالوا بأن هذه عمرة مقاضاة وليست عمرة قضاء قالوا لا يلزم. والراجح والثاني بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما اعتمر لم يأمر جميع من كان معه في عمرة صلح الحديبية أن يعتمر، وما يعني ورد في هذا شيء، ما ورد في هذا شيء، ولو كان ذلك واردا لنقل، خاصة مع توفر الدواعي لمثل هذا الأمر وما يتعلق بالحج، هل المحصر إذا أحصر عن البيت يلزمه الحج من قابل؟ ذهب أهل العلم إلى وجوب ذلك على كل حاج، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك على كل حاج، سواء كان حج فرض أو نذر أو نفل وقالوا بأن الشروع في النفل لا يجب، أو عفوا لا يجب النفل بعد الشروع فيه إلا في مسألة الحج والعمرة، لأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا خاص بحجة الفرض أو النذر، فإنه يلزمه أن يحج من قابل، أن يحج من العام القابل. حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة، شاكية يعني مريضة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. هذا الحديث يتعلق بمسألة تسمى مسألة الاشتراط في الحج، والاشتراط في الحج هو أن يقول المحرم بعدما يدخل في النسك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا يسمى الاشتراط، يقول لبيك اللهم عمرة ثم يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهل هذا الاشتراط مشروع أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول إلى عدم مشروعيته، قالوا غير مشروع، وإنما هذا خاص بضباعة بنت الزبير، ولذلك لا يرون الاشتراط، ويرون بأن الحاج أو المعتمر يجب عليه أن يمضي في نسكه وألا يشترط على الله عز وجل. القول الثاني قالوا بأن الاشتراط مشروع مطلقا في حج وعمرة وليس خاص، والقاعدة الأصولية عندهم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذلك قالوا على كل محرم في حج أو عمرة أن يشترط، قالوا يشترط، يقول لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس. القول الثالث وهو الراجح، وهذا ما اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع من مشايخنا، إلى أن الاشتراط يكون إذا وجد سبب، مثل السبب الذي كان عند ضباعة بنت الزبير، فضباعة كانت مريضة وتقول أنا ما أدري يعني هل أتم حجي أم لا، فقال لها حجي واشترط، فأي إنسان مثلا كان مريضا أو يتوقع بأنه لا يكمل الحج أو لا يستطيع الوصول إلى مكة مثلا يشترط، أو يعتقد بأن هناك ما يمنع، خاصة مثلا كثرة الحوادث صلى الله عليه وسلم مثلا قد يكون في زمن معين فيشترط، وهذا هو القول الراجح. أما إذا لم يكن ثم سبب لا واقع ولا متوقع فما ينبغي الاشتراط، ولذلك يقال لمن وجد به سبب كمرض مثلا أو شيء من هذا القبيل أو مثلا يتوقع هذا الشيء، توقع غلبة، يعني وجدت قرائن على أنه قد يحصل شيء فيشترط، هذا هو القول الراجح. وفائدة الاشتراط ما هو؟ التحلل من دون هدي، يتحلل ولا هدي عليه. فإذا حصل هذا الأمر الذي توقعه مثلا حل ولا شيء عليه، فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، يتحلل ولا شيء عليه. وحديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر، والكسر معروف، كسر معروف ويكون في العظام، ويعني من كسر هنا يعني كسره غيره، كسره غيره. أو عرج، عرج ليس في أصل الخلقة، لأنه لو كان في أصل الخلقة لقال أعرجا أو كان أعرجا. أو عرج يعني حصل له سبب يعوقه ويمنعه من الاستمرار في الحج. قال فقد حل وعليه الحج من قابل، عليه الحج من قابل. طبعا عكرمة يقول سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فصدق الحجاج بن عمرو الأنصاري في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن من حصل له شيء منعه من الاستمرار في النسك فإنه يحل، لأن قاعدة الشريعة أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فهو عاجز عن إكمال نسكه. والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح التوفيق الدائم. نستمع إلى أسئلتكم. في أسئلة؟ بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يلقي عليكم السلام ويقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أشكل عليه فهم وقت الاضطباع من بدايته ونهايته، فلو توضحون بارك وقت الله فيكم. ماذا؟ الاضطباع. الاضطباع هو كشف المحرم كتفه الأيمن، ويكون هذا في طواف القدوم فقط، ويبدأ في الراجح من قول أهل العلم من رؤية البيت وليس من دخول الحرم، لأن من أهل العلم من يذهب إلى أن الاطباع يكون حينما يدخل منطقة الحرم. لما أقول منطقة الحرم ليس المسجد الحرام، ولكن الراجح إذا رأى البيت الطبع، يعني كشف كتفه الأيمن وألقى بطرفي ردائه على كتفه الأيسر وبقي مطبعا طوال الطواف حتى ينتهي، فإذا انتهى أرد رداءه على كتفيه ولا يصلي إلا وقد غطى كتفيه. في توضيح أكثر من هذا؟ ها؟ وين صاحب السؤال؟ إذا أشكل عليه بعد شيء ممكن. يلا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل في التحلل الأصغر بفعل اثنين من ثلاثة، هل يشترط أن يكون أحد هذين الأمر الفعلين هو الرمي؟ لا، لا يشترط، لا يشترط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم وأخر كان يقول افعل ولا حرج. وقلنا لكم بأن الراجح هذا يكون في الناس والمخطئ والمتعمد، فمن قدم شيء أو أخر شيء يكون قد، يعني من قدم شيء من هذه الثلاثة فيكون قد أحل التحلل الأول، من قدم اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل بماذا خصص النحر المذكور في عمرة الحديبة في الحديبية في حديث المسور بن مخرمة؟ يقول ألا يشكل ذلك لأنه ليس النحر من أعمال العمرة؟ لا، هو ذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه الهدي، ولأهل العلم كلام في سبب سوق النبي عليه الصلاة والسلام الهدي، لأن جرت عادة العرب أنهم لا يعترضون على من يسوق الهدي بحرب، النبي عليه الصلاة والسلام قيل بأنه أراد ذلك، فحينما رأى بعض زعامات قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي قالوا هذا لم يأتي لقتال، ولذلك لاموا صناديد قريش حينما اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وكان معروفا أن من يسوق الهدي لا يجوز التعرض له، لا يجوز التعرض له، ولأجل هذا للعلماء بحث في هذا. ومن أهل العلم من يرى بأنه نسك لكنه ليس على الوجوب والشرطية وإنما على السنية. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر أصحابه بالحلق ولم يأمرهم بالنحر، لأن ليس كل واحد منهم ساق الهدي. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: أنكم ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي أن الدعاء بعد رمي الجمرة يكون بقدر سورة البقرة، يقول فهل هي سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم، سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعل الصحابي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام. نعم. يقول أيضا شيخنا: وكيف يفعلها مع هذا الزحام؟ على العموم تأتي بالقدر الذي تستطيع، يعني لا تقف مثل ما وقف، لأن ما وقف الصحابة، لأن الآن الزحام شديد ولا تستطيع الوقوف. وقد أيضا من يقوم على خدمة الحجيج قد يأمرونك بالتحرك، لكن ممكن أنت في بعض الأوقات مثل في الليل مثلا تستطيع، في الليل تستطيع. عموما يأتي الإنسان بالقدر الذي يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول أيضا شيخنا: كم يستغرق قراءة سورة البقرة؟ يعني ما أدري والله، ساعتين؟ ساعة ها؟ جزئين ونص. ساعة واحدة. إذا كان حدر ساعة، أما ترتيل تقريبا، الحدر تقريبا ساعة وشيء، ساعة وربع الله أعلم، لكن الترتيل لا تجاوز الساعتين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: أن مطوف الحملة يأمرهم بالخروج إلى منى في اليوم السابع لا في اليوم الثامن، يقول فهل يحرم في اليوم السابع أم في اليوم الثامن من منى؟ بالنسبة للإحرام يكون في اليوم الثامن، الإحرام يكون في اليوم الثامن. وبالنسبة للمبيت بمنى في اليوم الثامن سنة، والذي يسمى بيوم التروية سنة وليس بواجب، ولذلك أنت تحرم في اليوم الثامن وليس في اليوم السابع. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يطلب منكم حفظكم الله بيان صفة العمرة بالتلخيص. ما في وقت، في وقت ها؟ خمس دقائق بس. طيب، عموما العمرة هو أن إذا كان الأخ السائل لم يعتمر قبل أن يحرم بالعمرة من الميقات، من الميقات، والمواقيت معروفة. بالنسبة لجهتنا الميقات هو السيل الكبير، والآن إذا كان في الطائرة ينبه في الطائرة بأنه بقي على الميقات كذا فيحرم، ولو قدم شيئا يسيرا أفضل احتياطا، لأن الطائرة سريعة مثل ما ذكرنا. الأمر الثاني طبعا أن يتجرد من المخيط، فيلبس إزار ورداء، وأن يجتنب محظورات الإحرام منذ أن يلبي بالعمرة، حينما يقول لبيك اللهم عمرة فقد دخل في النسك، فيتجنب الرجل تغطية شعر رأسه ولبس المخيط والطيب وتقليم الأظفار أو قصها مثلا، وكذلك يجتنب مثلا طبعا عندنا محظورات الإحرام الصيد والجماع والمباشرة والخطبة، خطبة المرأة إذا كان محرما، هذا كله مما يجتنبه المحرم. وأما إذا كانت امرأة فتجتنب لبس البرقع، لبس النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين إلا إذا كانت بحضور أجانب، فإنها تغطي وجهها من دون النقاب، النقاب الذي يظهر العينين كالبرقع وغير ذلك. ثم إذا جاء البيت طاف حول الكعبة 7 أشواط بالوصف اللي ذكرنا من خلال اتباع السنن، فإذا انتهى من الطواف صلى 2 ركعة خلف المقام إن تيسر وإلا في أي مكان، ثم يتضلع ثم يذهب فيستلم الحجر استحبابا إن تيسر له، وإلا لا شيء عليه، ويتضلع من ماء زمزم ثم يذهب إلى الصفا، يبدأ السعي بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، وينتهي بالمروة سبعة أشواط، فالذهاب شوط والإياب شوط. هذا باختصار كما طلبت. ارجع إلى الدروس السابقة، وأيضا فيه في الموقع عندي. ثم يحلق. ها؟ ثم الحلق. كيف؟ ثم الحلق. إيه، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر. المرأة طبعا تقصر، أما هو فيحلق، الحلق أفضل، أو يقصر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يصح العمل والاكتساب للمحرم؟ الجواب نعم، وذلك لقول الله عز وجل: لتبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس: هي التجارة في الحج، فيجوز للمحرم أن يبيع ويشتري، لكن لا يجادل ولا يماري، ويبتعد عن كل ما يعني ينقص الأجر بالنسبة للمحرم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجزئ المكوث بمنى ليلا عن المبيت؟ المبيت بمنى لا يشترط فيه النوم، المبيت بمنى لا يشترط فيه النوم، وإنما يشترط فيه اللبث والبقاء، وضابطه ما يعني كان الجلوس فيه أغلب الليل، فإذا مكث أغلب الليل، جلس أغلب الليل، فيصدق عليه بأن يقال بات في منى، بات، فالبيتوتة لا يلزم فيها النوم. أحسن الله إليكم. أما النهار فالحاج له أن يذهب إلى أي مكان، لكن يرجع في الليل إلى منى. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يصح تأخير رمي الجمرات إلى اليوم الثالث ولو من غير سبب؟ لا، هو الأصل أن الإنسان يهتم بحجه وبمناسك الحج، وأن يأتي بها على الترتيب الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يتساهل في ذلك، أما إذا اضطر إلى ذلك فإن تأخير الرمي أفضل من الإنابة، أفضل من التوكيل. فإذا كان الإنسان يعتقد بأنه في اليوم الأول أو الثاني يصعب عليه الرمي فلا يوكل، إذا كان يغلب على ظنه بأنه سيستطيع الرمي في اليوم الثالث فيؤخر الرمي إلى اليوم الثالث. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم الطواف بالطفل وعليه نجاسة؟ بالنسبة للطفل، إذا كان عليه نجاسة يجب على الطائف أن يزيل هذه النجاسة حتى لا يكون حاملا للنجاسة، وأما إن حصل من دون قصد ولا علم فلا شيء عليه، لا شيء عليه في ذلك، على القاعدة التي نذكرها دائما فيما يتعلق بالنجاسات لمن يصلي أو يطوف مثلا، إذا لم يعلمها أو علمها ثم نجيها أو لم يتذكرها إلا بعد العمل فلا شيء عليه في ذلك. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الطفل الذي عليه نجاسة لو حمله المحرم لا شيء عليه، لأن الذي يحمل النجاسة الطفل وهي تابعة له، وليس الطائف البالغ هو الذي يحمل النجاسة، وإنما يصدق أن يقال بأنه يحمل الطفل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين السنة العادية والسنة الشرعية؟ السنة العادية الأمور التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل من قبيل الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية التي يعتادها، مثل أكله وشربه، ومثل أيضا جلوسه، وأيضا في غير الأشياء التي نهى عنها. وأما السنة الشرعية فهي السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم الهدي بالنسبة للقارن، هل هو على الوجوب أم السنية؟ بالنسبة للقارن يجب عليه أن يهدي، والهدي هذا هدي شكران لا هدي جبران على الراجح، وذلك لأن الله تعالى جمع للقارن بين نسكين في سفرة واحدة، ولذلك يأتي بالهدي، الهدي هذا دم يتقرب فيه إلى الله شكرا لله أن جمع له بين نسكين في سفرة واحدة. ويقول جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال ابن القيم وغيره: التمتع في القرآن يأتي بمعنى القران، القارن يعني حج القران، ويأتي بمعنى التمتع الذي يتحلل فيه من العمرة ثم يحرم في الحج في اليوم الثامن. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: طفنا طواف الوداع فتأخرت باصات الحمل إلى اليوم التالي، فهل ثم خرجنا بعد ذلك من مكة فهل علينا شيء؟ عموما بالنسبة لهذه الحالة أنتم طواف الوداع تأخرتم فيه، يعني بمعنى أنكم طفت بقيتم يوما كاملا، وهنا تأتي مسألة العذر، هل يعذر من حصل له مثل هذا أم لا؟ من أهل العلم لا يرى بأنه يعذر لإمكانية الطواف، لكن إن قلنا بأن الطواف يصعب على الحجاج خاصة من عايش أمور الحجاج ويعني رأى الأحوال التي عليها الناس لا سيما لمن يودع، فالذي يظهر بأنكم مع أنكم أهل يعني في مثل هذه الصورة معذورون أو معذورين بقضية البقاء، معذورين في قضية البقاء فلا شيء عليكم، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأهل العلم حينما تكلموا على مسألة المتعجل من منى قالوا يجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس، فمن بقي في منى اختيارا لزمه المبيت لليوم الثالث، وهذا يدلنا على أن من بقي في منى وقد غربت عليه الشمس ليس باختياره وإنما مضطرا كزحام شديد أو كعطل في السيارة مثلا أو تأخر لأي سبب خارج عن إرادة الإنسان ليس باختياره فلا يلزمه المبيت، كذلك مسألة الطواف. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: من طاف طواف الوداع ثم خرج من مكة وعاد إليها من نفس اليوم فهل يلزمه طواف آخر؟ من خرج من مكة بعد طواف الوداع ثم عاد إليها لعمل أو لشغل أو لأمور عادية فلا يلزمه طواف الوداع، فالراجح من أقوال أهل العلم وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يرى أن من دخل مكة أنه يلزمه الإحرام على خلاف قول الجمهور، الجمهور يذهبون إلى أن كل من دخل مكة لا بد أن يدخلها بإحرام، والشافعي رحمه الله تعالى وهذا هو القول الراجح أن هذا لمن أراد النسك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فالإرادة هنا يترتب عليها الحكم، حكم الإحرام وحكم طواف الوداع. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما هو ضابط الخروج من مكة، هل هو مغادرة المدينة أم حدود الحرم؟ لا، هو قالوا مغادرة حدود الحرم، أن يغادر حدود حرم مكة، ولو مثلا ذهب إلى الشرائع مثلا أو ذهب إلى أطراف مكة يكون حتى لو بات بأطرافها يكون قد أدى طواف الوداع في وقته ولا يؤمر بإعادته. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى شد الرحال؟ شد الرحل هو أن يسافر الإنسان، بمعنى يضرب في الأرض، يعني يستعد للسفر ويذهب، لكن من يأتي مثلا مثل الأحوال كثير من طلابنا بارك الله فيهم يأتون مثلا من مناطق بعيدة للدرس، هذا ليس شد للرحال للمسجد وإنما أتوا للدرس، وإنما أن يشد الرحال اعتقادا منه أن هذا المسجد له فضيلة مضاعفة الأجر مثلا، ينتقل من منطقة إلى منطقة أو بلد إلى بلد، يعني يكون مصطحبا هذا الاعتقاد أن هذا المسجد له قدسية له مكان له كذا بهذا الغرض. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: من صلى خارج المسجد النبوي بسبب الزحام هل يشمله الأجر؟ هذا يرجع إلى مسألة اتصال الصفوف، إذا اتصلت الصفوف يكون له حكم الصلاة في المسجد، يعني نرجو الله أن يكون له حكم من صلى داخل المسجد، لكن بعض العلماء يذهب إلى قضية التساهل وعدم التساهل، يعني بعض الناس إذا تساهل مثلا في قضية الحضور وتأخر يعني يرتبون على هذا أحكام، لهم كلام في هذا، ومن تعمد التأخر مثلا ولم يحصل على مكان داخل المسجد قالوا لا ينال مثل هذا الأجر، وأما من يعني حرص واجتهد في ذلك ولم يوفق وجاء فصلى مع هذه الصفوف الخلفية قالوا يعني يرجى له الأجر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أيضا: هل الصلاة في مكان الإقامة للنافلة أفضل أم في المسجد النبوي؟ أعد. يقول: هل صلاة النافلة في مكان الإقامة أفضل أم في المسجد النبوي؟ الإقامة يعني في الفندق مثلا؟ في الفندق النافلة. نعم. لا، النافلة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. مش هياخد ألف صلاة؟ لا، النافلة، يقصد النافلة. النافلة مع ألف صلاة؟ نعم، النافلة، يقول النافلة، هذا في المسجد الحرام. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.